وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها صدق الله العظيم.